أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أقرأ. هذا بالنسبة للكتابة، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدة هذه كتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتسجيل مثلا بعض الخطوط؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب انك تتصوره، انا تاتيني خطابات واسئله من مختلف البلاد الاسلاميه فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فانا اذا اردت مثلا ان اخذ رساله عندي فلا بد من ان انسخها او اصورها، فهذا ياخذ من وقتي، ثم انا لازم اضعها في البريد وارسلها مضمونا مسجله، هذا صعب علي جدا. ولذلك انا اتحط في الجواب فاقول ان استطعت فبعد اعذروني، يعني ما تؤاخذوني. بارك الله فيكم. طيب السؤال الاخير يعني لا تجاهل، وهذا سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت زياره لاخوانك الطلابين في السودان حتى ما اشكر، هذا اشكر. جزاك الله خير. حياك. وأهلا وسهلا مرحبا. طيب نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. بريد هملان صاد ضاء 420 144 يعني 420,144 الذي يتأثر من ورائه ويموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويقتل من البقية كعذاب من الصالحين معناه انه جاوز القنطرة؟ ايوه. لانه نعرف كثير في شيعة المدينة. نعم ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ المعنى هو الحظ إذا الحظ لا يحظ الناس على سوق المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين. لا ليس هذا معناه، كيف هو بس في الزمن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كثير، فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر. هذا فيه معاه أصدقاء من أهل مكة، وأهل مكة مصابين بمرض المولي ومرض المولي حفلات المولي، وإنه صلوات على النبي وما في شيء، مع البارح كان بيني وبينه حديث، قلت له المولد هذا في رأيي أنا إنه خطر أكبر من الجرائم الأخلاقية، لأنه خارج عن ما أمر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله أن كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن أو معرض للقبول يعني. فحبيت أنك تتفضل علينا وكلنا نستفيد لأنه عايشين في محيط كله كده، يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه، لأنه تأثر بأنه هذا المولد هو ما في شيء إنه بس صلوات على النبي. على الرغم من أن واردك ينقل عنك نقلا صحيحا، لكن أحب أن أسمع منك إن شئت قبل أن أتولى الكلام أنا معك. عندنا هنا في البلد في معروف تعرف السيد محمد علي ممارس. أي نعم. فأنا ما سمعت منه شخصيا، لكن المعروف أنه يقول أنه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي أنه عنده أحاديث تثبت أنه روح الرسول تحضر لهذا لهذا الذكر. أنا أشهد هذا لأجل إيماني. فأنا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شيء ثاني فضل لا لشيء، لكن يعني اللي أشتغلت إنه جزاء اللي يكون موجود في المولد أو اللي يمشي في المواليد النبوية أكثر من الجرائم الأخلاقية، هذا اللي أنا يعني ما أعرف. هي ربما أنا أعثر على والدك حينما قال ما سمعت. لا تستعجل علي، أنت أنكرت هذه المبالغة أنه الاحتفال بالمولد أخطر من الجرائم الأخلاقية، وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة فينبغي دعوتهم رويدا رويدا للحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة، ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم، وقعنا هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، إن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة كل ما دونها وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع لأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني يرجع الشرع؟ ولا أقول أنا جريمة ولا أقول إنها أجرى من كبار الجرائم، لكن هل أنت مقتنع أن هذا ليس من شرع الله وأنه من المحدثات في الأمور أم غير مقتنع؟ في صنفين من الناس يا تفضل، يعني اللي أسمع منه شاكة يعني أشوف يمكن شيء مقبول، لكن في بعض الناس تأولوا الأشياء مثلا لعزائم وذبائح وهذه الأشياء. أنا مضطر أن أقطع كلامك. أنا سألتك هل أنت مقتنع أم لا، فأخذت أتكلم عن الشيخ محمد. الشيخ محمد ليس بيني وبينه، ولو كان بين يدي لتكلمت معه بأسلوب آخر. أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ليس من الشرع في شيء؟ الجواب نعم لا. أهل شيء في ناس مقتنع به وفي ناس من مقتنع به، يعني هو يعني زي أنا ما أتكلم عن الناس وأقول احتفال من حيث هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والله يا شيخ إني مقتنع. هذا هو الجواب. الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف